يصف الصف من النساء أمام الرجال، هل يصف الصلاة؟ إيه نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجماعة أنه أن الصلاة لا تبطل إذا كان أمام رجال نساء يصلين. شيخ نعم. شخص إذا كنت أنا في موقع شعرت أن شخص آخر أطلب مني نزول الأحلام منها، هل أقدمه مكان أو أنني أبقى في نفسي؟ سمعتم؟ يقول إذا هل أوثر غيري بمكان الفاضل كذا؟ هذا خلاص السؤال. الجواب لا، إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مصلحة تربو على مصلحة التقدم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الإيثار بالقرب قد يكون واجبا، قد يكون حراما، وقد يكون مكروها. فإذا كانت القربة واجبة فالإيثار بها حرام، مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء لكن لا يكفيك أنت وصاحبك، فهنا لا يجوز أن تؤثره بالماء، لا يجوز أن تؤثره بالماء، لأنه يجب عليك، لأنه يجب عليك أن تستعمل هذا الماء. أما الإيثار بالسنن فكرهها أهل العلم، قالوا يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول، لأن قالوا لأن ذلك ينبئ عن رغبة عن الخير. لكن إذا كان هناك مصلحة، مثل لو كان الذي قدم أبوك وتخشى إن لم تؤثرها أن يكون في نفسه شيء، أو كان إنسان له فضل على الناس بإحسان مالي أو غيره وآثرته فلا بأس. ومن هذا ما يفعله الناس الآن عندنا، إيثار المؤذن بالمكان، لأن كل الناس الذين يأتون يدعون مكان المؤذن يؤثرونه به، هذا للمصلحة فلا بأس. عجيب، يظنون أنه ما تصح صلاة أحد فيه. شيخ نعم. شيخ هل يطلب من الجماعة أن يكون اليمين أكثر من اليسار في التسوية؟ على التسوية يعني. نعم، إذا كان الفرق واضحا، إذا كان الفرق واضحا فلا بأس أن يكون إيده لليسار، لأجل بيان السنة، لأن كثير من الناس الآن يظنون أن الأفضل اليمين مطلقة، حتى أحيانا يكمل الصف من اليمين ولا عندك من اليسار إلا واحد واثنين. نعم. كنا في تأخير الأحكام الصفر من أول بداية الرواية، يبغى الشخص الذي طلعه من مكان. نعم. بالنسبة للصف، إذا كان صف واحد وكان نصف الصف متقدمين قليل ونصف الصف متأخرين قليل، وجئت أنا أصلي، هل أتبع المتأخرين لا المتقدمين؟ الصف صار قسمين الآن، مثل الصف صار الآن ما يحصل إلا يحصل. لا إله إلا الله، وشلون؟ مثل هذا صف الصلاة، هذا الأبيض، هذا الأبيض يصفون هنا ويأتون ناس يصفون هنا، يعني قبل بقدم كذا قدم المتأخر ولا أول أخر المتقدم. كثير الصف، نصف الصف قدام شوي ونصف الصف ورا شوي، كثير تقع. نعم كثير تقع. وش بدك تبي يقول لك خرج لك اللي من معلم على يمينك ورجلك لسه مع اليسار؟ لا وش سوي يعني كذا؟ حاول والله ولا اقتد بالذي يلي الإمام، اقتد بالذي يلي الإمام. مثلا إذا كنت من اليمين شوف على اليسار، اقتد باليسار. إذا كنت من الصف ما في يسار الصف اقتد بالذي على يمينه، لأن أصلا مبتدا الصف مهم من آخره، مبتدا الصف مما يلي الإمام. نعم. شيخنا إذا أسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد كان له بكل خطوة أن يفعله بها درجة، قد لا يتوضأ الإنسان في البيت مثلا، كان يكون في المسجد دورة مياه، هل يحرم هذا الأجر؟ والله ظاهر الحديث أنه يحرم، يعني هناك فرقا بين من يأتي يخرج من بيته متهيئا للصلاة قاصدا لها

أليس لسانك وشفتاك تتحركان إذا تكلمت؟ طيب لماذا لا نقول يحرك اللسان والشفتين؟ إيه أنا أقول يحرك، لا يجب عليه القول لكن يجب عليه التحريك. نعم أي نعم. لا يحرك شفتيه ولسانه لأن اللسان علامة على على على قول القلب، فإذا سقط الأصل وهو النطق فيسقط الفرح وهو نطق تحريك لسان شفتيه. لا هو غير هذا الجواب. نعم. مقصود لغيره وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق سقطت الوسيلة. واضح؟ تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق لعدم القدرة عليه سقطت الوسيلة. طيب ذكرنا على هذا على قول الله أكبر مباحث. أولا هل يقوم غيرها مقامها؟ عبد الرحمن، ولو كان بمعناها وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين التكبير؟ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة. نعم. ارجع صلي فإنك فكبر لما قال له استقبل القبلة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب أحسنت. هل يجوز أن يقول الله الأكبر يعادل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن مدلول الله أكبر أبلغ من مدلول الله أكبر، ولأن هذا هو الذي ورد به النص. طيب فسر بعض العلماء أكبر بكبير، فما رأيك بهذا التفسير؟ هذا التفسير ضعيف. وهل يعتبر أنقص مما من اللفظ أو لا؟ أنقص منه لأن أنقص. لماذا؟ مفاضلة. أما كبير قد يكون غيره كبير أيضا ويقع في المشاركة. طيب إذن من قال أكبر بمعنى كبير فقد نقص المعنى. طيب لأن كبير لا تمنع المشاركة بخلاف أكبر. قال المؤلف رافعا يديه مضمومتي الأصابع. رافعا يديه مضمومه الى الاصابع، ما الدليل على هذا يا شاكر على رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رواه عنه؟ في البخاري من رفع عن ابن عمر من رفع في اربع مواضع رواه عنه ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يديه لاحد من كبيه اذا افتتح الصلاه. طيب ما هي الحكمه من هذا الرفع يا واصل؟ لله سبحانه وتعالى. نعم إظهار التعظيم لله. وقيل إن هذه إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه. اثنين. نعم. أي نعم. قيل إنها إضافة زينة للصلاة. ها زينة للصلاة. إشارة لتعظيم الله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعل. طيب وهنا مباحث. أولا نبدأ الدرس الآن. هنا مباحث. أولا الرفع يقول المؤلف إلى حذو المنكبين، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين هكذا مضمومتي الأصابع ممدودة. فإذا قد أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة